أهم حاجة في حياة أي حد فينا الأم والأب، أو هما الحد الوحيد اللي استحالة في يوم من الأيام تشوفه وحش. ده طبعا طول ما علاقتك بيهم سوية وطبيعية. تتخيل أنه إنسان ظالم؟ مش هطول عليك في مقدمة سخيفة طويلة ملهاش أي لازمة. كل اللي أقدر أقوله لك أن أمك وأبوك زيك بشر مش ملايكة، يعني بيغلطوا وفي حاجات في حياتهم مستخبية أنت ما تعرفهاش، ولو عرفتها صدقني صدمتك هتبقى رهيبة. طبعا هلاقي اللي هيطلع يقول لي قال الله وقال رسول وحرام وحلال، هقول له اسكت وتلهي، انا ما غلطتش. ابوك وامك بشر مش ملايكه، وبيغلطوا وبيأذوا وبيظلموا، وممكن يكونوا بيربوك على باطل، او وانت لو مكاني وعرفت ان هما بيعلموك الافتراء والظلم زي كده بالظبط، وحصل لك اللي حصل لي واتصدمت صدمتي، هتعذرني، هحكي لك واسيبك تحكم، وصدقني هتتأكد ان انا صح. عباس، انا اسمي عباس، انا مش عجوز على فكرة، انا عندي 29 سنة، اسم قديم مش كده. انا مهندس كمبيوتر ومش متجوز ومش هتجوز، ملعون ابو الجواز. اتجوز ازاي اذا كان اهم ست في حياتي، الست اللي كانت في نظري احسن ست في الدنيا كلها، طلعت واحدة ما عرفهاش، طلعت أسوأ إنسانة في الدنيا. أمي اسمها رحمة، قال رحمة، قال طبعا زمانك بتقول علي إنسان جاحد وغبي، حد يقول كده عن أمه؟ هقول كده وأكتر من كده، عشان أمي إنسانة ظلمة، ظلمتني وظلمت ناس تانية كتير، ولسه لحد دلوقتي بعاني، وهي السبب. اللي بشوفه بسببها محدش يستحمله، ومش عارف اعيش ولا حتى عارف اموت، نص ميت ونص عايش. امي بدل ما تساعدني كانت سبب تعاستي. انا ولد وحيد زي ما قلت لكم، ان انا اسمي عباس، اسم قديم بس على اسم جدي ابو ابويا. انا ولد وحيد ومفيش حد غيري، اهلي عيلة من اكبر عائلات الصعيد، جدي كان بيملك تقريبا تلتين البلد اللي احنا منها، اراضي وعقارات وبهايم. مهما اوصف ليكم الغنى الفاحش اللي كنا فيه استحالة تصدقوا، جدي خلف ولدين سعيد وعباس، والولدين كبروا واتجوزوا احلى بنات المنطقة. سعيد كانت كل خلفته بنات، وكل بنت تتولد ما كانتش بتعيش كتير، كانت بتموت وهي صغيرة، مرة بالصفرة مرة حصبة، المهم انها بتموت. مرات جدي سعيد ما استحملتش، تعبت جدا من كتر المحاولات، لحد ما هي نفسها ماتت في ولادة منهم. جدي سعيد اتجوز 12 مرة على امل انه يخلف الواد، لحد ما اتجوز ستي خضرة، كانت اجمل بنت في الناحية، ودي بقى اللي جابت له الواد، بس للأسف نزل ميت. وبعدها خلفت امي رحمة، كان جدي سعيد وقتها وصل لسن 60، كانت خلفه الوحيد اللي مكتوب له يشوف النور. رحمة كانت فرخة بكشك عند جدي سعيد، خصوصا انها جت على قبر وهي الخلفة الوحيدة اللي فضلت عايشة. اما جدي عباس فخلف 3 صبيان، محروس ورحيم وفاضل، وجدي كان بيعامل مرات جدي عباس على انها ملكة، ما هي ام الصبيان بقى. رحمة كانت شايفة المعاملة او فرق المعاملة بينها وبين امها، وعلى الرغم من الدلع اللي كانت عايشة فيه، الا انها كانت دايما مقتنعة ان خلفة الولاد هي اللي هتخلي ليها شأن وتعمل لها كيان، وتقدم لها شباب كتير، بس الكل كان بيترفض، اصلهم مقتنعين ان الكل داخل على طمع البنت الوحيدة لسعيد ودلعته، وهي الصراحة كانت بترفض كل اللي يجيلها، وعلى الرغم ان البنات ما كانش ليها رأي في الوقت ده الا ان هي كانت كلمتها مسموعة. اصل عينها كان على فاضل ابن عمها، وقبل ما جد سعيد ما يموت وصى اخوه عباس انه يجوز رحمة الابن من ولاده، وكان الوحيد اللي سنه مناسب وقتها كان فاضل، وفعلا اتجوزها وعاش معاها 5 سنين. بس للأسف ما كانش فيه خلفة، وبعد 5 سنين أنا اتولدت. عمي محروس عمل زي أبويا واتجوز من البلد، لكن عمي رحيم أصر يكمل تعليمه برا، وهناك قابل 6 مغربية حبها واتجوزها وجابها تعيش معانا واتطبعت بطبعنا. بس أمي ما كانتش بتحبها نهائي، السبب إيه؟ الله أعلم. هي دي الحدوتة اللي كانت دايما أمي بتحكيها لي، قد إيه هي كانت بتحب أبويا وقد إيه أبويا كان بيموت فيها. كنت في منتهى السعادة لما بسمع الحكاية دي، لحد ما عرفت الحقيقة وعرفت إن الحكاية ليها جانب مظلم كبير قوي ما كنتش أعرفه. اكتشفت أسرار في عيلتي، عرفت الأسرار دي بس لما أبويا تعب وكان بيموت. كان مستحيل ان انا اصدق ان الاسرار دي كلها موجوده. ابويا تعب وجاله مرض في معدته غريب جدا مع نزيف دموي. والدي قبل ما يموت لفينا بيه على دكاتره كتير قوي، كلهم اجمعوا على حاجه واحده بس، ان في حاجه بتتحطله في الاكل او في الشرب بقالها سنين كتير، زي ما يكون سم على المدى البعيد. وطبعا قامت الدنيا سنين طويله جدا، وده تاثيره. قرر وقتها ان عمي يشرف على اكل اخوه بنفسه، وهنا امي ثارت جدا وقالت له ليه يعني، وقامت في العيله مشاكل من العيار التقيل جدا. صحه ابويا اتدهورت جدا وفقد الوعي، وبقى عايش على المحاليل والحقن مع الوقت، ولا اكل ولا شرب. كان بيغيب وبيرجع في الوعي، كان بيخرف بالكلام، ما كنتش بفهم منه حاجة. كل اللي كنت بسمعه كلام غريب، حقهم ما تنساهمش، أمال، سماح، رؤية، أختك، الورث، أمك. أحاول أفهم حاجة لكن مفيش. وفي يوم كنت قاعد وجات لي مرات رحيم، أو مرات عمي رحيم المغربية، ودي طبعا حاجة غريبة، دخلت واتكلمت معايا، واللي قالته أغرب من الخيال. قالت لي يا ابني أنا من المغرب زي ما أنت عارف، وعندنا في المغرب بنفهم كويس قوي في السحر الأبيض والسحر الأسود، إحنا مؤمنين بالسحر زي كل الدنيا وبنفهم فيه. الأبيض بينفع الناس والأسود ده بيضر. اللي أبوك فيه ده سحر، أنا عرفته من أول ما شفته، أبوك بقاله سنين بيشرب السحر. السحر بيترش في هدومه وفي أكله وفي شربه لحد ما هرم معدته، وده سحر كبير وكبير قوي. أنا قلت لعمك وعمك قال لي اكتمي خالص، السحر ده مش أي سحر يا ابني، ده سحر كبير قوي، أنا مقدرش أخالف ضميري أكتر من كده. أبوك أول ما طرد أمال، أنا كنت عارفة أنه مسحور من أمال، أنا سمعت الاسم ده قبل كده من بابا يا مرات عمي. مين أمال دي؟ فجأة لقيت باب الأوضة بيتفتح، ولقيت أمي على الباب وبتبص لمرات عمي بصة غريبة. أنا أول ما شفت أمي أنا نفسي اتخضيت، كأنها واحدة معرفهاش، كأنها ست غريبة عليا. ولقيتها بتتكلم وبتقول أمال مين؟ ما نعرفش حد اسمه أمال. على وش أمي نظرات غضب لمرت عمي، لقيت مرت عمي قامت وقعدت وابتدت تتهته وتقول أمال مين؟ أنا ما قلتش أمال. رحت قلت لأمي أنا اللي سألتها. قالت لي وانت جبت الاسم ده منين؟ قلت لها أبويا، أبويا عمال يقول حاجات غريبة، يقول أمال ورؤية وسماح والورث. لما بدأت أتكلم كده الكل كان بيحاول يخلص مني بأي شكل، كأن في سر مخبينه عليا، أنا عايز أفهم هو في إيه بالظبط. لقيت أمي بتبص لي بصة مش ناسيها أبدا، وسابتني ومشت. بعد ما امي ما خرجت قعدت افكر بيني وبين نفسي، ومش اليوم ده بس، لا ده كل يوم على مدار 3 ايام وانا بفكر في الكلام ده. سحر ايه؟ وايه السحر اللي موجود عند ابويا؟ وسحر مرشوش، وسحر في المية، وسحر في الاكل، ومعدته تهرت. لا لا لا لا لا لا، ده كلام ما يتعقلش. وبعدين هو قال ده سحر ولا سم؟ يعني في سحر كده يفضل سنين وصاحبه ما يتأذيش او ما يحصلوش حاجة ويظهر بعد فترة؟ لا لا لا، الكلام ده مش داخل دماغي. هو في حاجة غريبة، يا ترى مرات عمي ليها دخل في الموضوع ده ولا لا؟ اصل من الغريب ان اول ما امي ما دخلت ومرات عمي وشها اختلف تماما، وبدأت تتهته في الكلام وتقول انا ما قلتش امال، وتغير في الموضوع. وامي تقول مين امال دي؟ هي مين امال دي صحيح؟ ابويا بيقول اسمها، وامي ومرات عمي انكروا، بس مرات عمي في الاول هي اللي قالت لي، ما كانتش هتنكر. يبقى ايه علاقة امي بامال؟ وليه بتنكر؟ وليه مرات عمي انكرت لما امي دخلت؟ الله، الموضوع بقى غريب. كل يوم على الحال ده ومش لاقي نتيجة ومش لاقي اجابة. لحد في يوم كنت قاعد في اوضتي. صحيح، انا نسيت اوصف لكم البيت بتاعنا شكله عامل ازاي او مكوناته ايه. بصوا بقى، احنا قاعدين في فيلا كبيرة قوي. مش بقول لكم احنا من اغنى الاغنياء. ابويا قاعد في الدور الاول هو وامي لوحدهم. فيلا طويلة عريضة، ابويا وامي لوحدهم، وانا لوحدي قاعد في اوضة لوحدي في الدور التاني اللي فيها عمي ومرات عمي المغربية. يعني مرات عمي وعمي قاعدين في الدور اللي انا قاعد فيه، وابويا وامي لوحدهم في الدور اللي تحت، والدور التالت اللي فوق ده مقفول، ما فيهوش حاجة او ما فيهوش حد او ما اعرفش فيه ايه اصلا، لاني ما شغلتش دماغي ولا شغلت بالي. كنت قاعد في اوضتي وسهران لحد لما سمعت صوت حركة. صوت الحركة دي مش غريب، نفس صوت خطوات امي بنفس جزمتها. اصل رنت جزمة امي مش زي اي رنة، لا ده رنة مختلفة تماما. ما تشغلوش بالكم، موضوع عادي، يمكن دخل الحمام، يمكن طلع عند مرات عمي. الله، طب ما تطلع عند مرات عمي ليه؟ يمكن تكلمها في موضوع امل. انا سامع صوت طلوع السلم، بصيت من خرم الباب، واللي اتضح لي ان امي ما طلعتش عند مرات عمي، بالعكس ده طلعت الدور التالت. الله الله الله الله الله الله، الساعة 3 بالليل والدور التالت؟ طب دي طلعت تعمل ايه؟ وبعدين الدور التالت ده محدش كان بيطلعه. هو محدش قال لي ما تطلعوش، بس يعني ما شفتش حد بيطلعه اصلا. طب دي طلعت الساعة 3 بالليل ليه؟ فضلت مركز معاها وفتحت الباب وخرجت من اوضتي. الطرقة في الوسط والسلم في وسط الطرقة. خرجت من الباب واتمشيت شوية صغيرين لحد اول السلم. السلم على يميني النزول، وعلى شمال الطلوع، داير ما يدور يعني. طلعت انا كمان، بس طلعت حافي عشان ما تحسش بحاجة. والغريب انه وانا طالع لقيت مرات عمي بتفتح الباب، واول ما شافتني كانها بتشاور لي بتقولي لا ما تطلعش، لا ما تطلعش. الله الله الله، هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. طنشتها وطلعت ورا امي. فتحت الباب وقفلت على نفسها، باب حديد، يعني دور تالت كله مدخله من باب حديد بس ومقفول. طب انا مش فاهم في ايه، هي فوق بتعمل ايه؟ وايه الدور التالت ده؟ وايه الاوضه اللي دخلتها دي او الباب اللي بيدخل على الدور كله؟ وش معنى هي الوحيدة اللي طلعته؟ ومرات عمي تقول له ما تطلعش. أنا مش فاهم، بقى في ألغاز كتير وأسرار كتير أنا مش فاهمها. نزلت تحت لأن خلاص ما ينفعش أطلع، الباب مقفول من جوه. نزلت تحت واللي لقيت مرات عمي قفلت الباب وقعدت جوه. طب أسألها إزاي؟ ما هو ما ينفعش أخبط عليها في وقت الساعة 3 بالليل. اضطرت أن أنا أدخل جوه تاني، أدخل أوضتي، وبعدها سمعت صوت نزول من على السلم. ببص من خرم الباب، والغريبة إن لقيت أمي نازلة بس مش بنفس اللبس اللي كانت لابسه وهي طالعة. هي بتطلع تغير لبس ولا إيه؟ ولا فوق ده دولاب ليها ولا إيه بالظبط؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا دوب 10 دقايق وسمعت صوت صرخة. صرخة هزت البيت كله، كل اللي في البيت صحى على الصرخة دي. الصرخة دي جاية منين؟ جاية من تحت، من أوضة أبويا. ده صوت أبويا بيصرخ. في إيه؟ خرجت من باب جري، ولا لقيت عمي ومرات عمي نازلين جري. نزلنا تحت بنفتح الباب مش راضي يفتح، نخبط مش راضي يفتح، أمي جوه وأبويا جوه. الله الله الله الله، ده دخان طالع من تحت الباب، النار مولعة جوه ولا إيه؟ نخبط على الباب مفيش أمل، نخبط نخبط نرزع نرزع مفيش حد راضي يفتح، وصراخ كأن في 1000 واحد بيتعذبوا جوه، مش واحد بس ولا اتنين، لأ ده في حاجة غريبة. لحد لما كسرنا الباب، والغريبة إن أبويا متفحم، أبويا واقع من على السرير متفحم، والنار مولعة في أمي. نحاول نطفي في النار بس كل ما نحاول نطفي فيها النار تزيد أكتر. في إيه؟ النار مش جاية على أي حاجة في الأوضة، لا على سرير لا على خشب لا على حيطة، لا على أمي بس. وأبويا طبعا متفحم اللي مش عارف النار جت عليه إزاي. لحد لما أمي لقيناها مرة واحدة فتحت الشباك ونطت على الجنينة، وطبعا لأن ده دور أرضي مجرد بس كسر، كسر في رجليها. ولما راحت المستشفى كان وشها كله مشوه، كله مشوه كأن شايف واحدة أعوذ بالله. كانت صعبانة عليا، وشها متشوه وجسمها متشوه ورجليها مكسرة، كانت في حالة سيئة جدا، وبقت تفوق وتغيب. وأبويا طبعا الله يرحمه مات، مات، وكان آخر حاجة كان قايلها لي أمل وبنتها من آخر مرة لما اتكلمت معاه. وطبعا أنا مش عارف مين أمل ومين بناتها وإيه الحكاية. كان كل الناس خرجت، عمي ومرات عمي روحوا، مكانش في غيري قاعد جنب أمي في المستشفى، ماليش غيرها دلوقتي، وهي ملهاش غيري. أمي كانت لهجتها صعيدي مش زي أنا، الوحيد اللي لهجتي قاهرية شوية. أمي وأبويا لهجتهم صعيدي. لقيت أمي ابتدت تتكلم. أمال يا ابني، أمال وبناتها، ده ذنب أمال وبناتها يا ابني. أمال؟ طب اهدي يا ماما. طيب في ايه؟ اهدي ما تتكلميش، طيب ده غلط عليك. ما تقطعنيش، مفيش وقت. قلت لها طب خلاص، عايزة ايه؟ عايزة اقول لك على كل حاجة، اقول لك على المستخبي. انا خلاص ما بقتش طايقة، مش قادرة. قلت لها طب خلاص يا ماما بس بالراحة، بالراحة قولي. طيب قولي اللي انت عايزاه. هقول لك بس ما تقطعنيش. ابوك كان حب عمري، بس قبل ما نتجوز كان في سر كبير خبيته عليك انا وهو. ابوك وقتها كان بيحب بنت من اهل البلد، كان اسمها امال. ابوها كان شغال عندنا وهي كانت بتحبه. لما جدك عرف قامت الدنيا وما قعدتش، وجدك صمم اننا نتجوز، وفعلا اتجوزت ابوك. بس دايما كنت حاسة انها بينا وبعد الجواز قعدنا سنة واثنين وثلاثة واربعة وما حصلش خلفة، وابوك استغل ده وقرر يتجوز عليا ومحدش قدر يلومه، وتجوز امال وانا نار الغيرة قتلتني. وهي جت وقعدت في بيتي، كان في بيتنا خدامة من الحلب اسمها عجق، كانت دايما تزن على وداني عشان اروح لصحار واحد حلبي قريبها، وكنت برفض، بس في الاخر ما كانش قدامي حل تاني، خصوصا بعد حملة امال اللي حصل بعد 4 شهور من الجواز. قلت لها صحار سحر يا امي، قلت لك ما تقطعنيش، اسمعني، ما كانش قدامي اي حل غير ده، ما كانش قدامي اي حل غير ان اروح له صفوان الصحار من الحلب، بيته ورا المدافن القديمة جنب خيامهم، خدتني عشق ورحنا ليه، ورحنا له في الليل، وبمجرد ما دخلت الخيمة جسمي كله قشعر، لقيته بيقول لي خش يا رحمة، خايفة ليه؟ قلت له رحمة ما بتخافش، ضحك وقال لي ما فيش بني آدم ما بيخافش، قلت له أنا ما بخافش، قال لي هنشوف، وبصل بخبز، ابتديت أحكي له، وكل ما أحكي حس بالنار تاكل في قلبي زيادة، وهو بيسمع وساكت، لقيته بيقول لي شوف يا رحمة، انت عشان تنولي مرادك لازملك حاجات تعمليها وحاجات تجيبيها، ودي مش عشاني، ده عشان اللي هيساعدك. قلت له اوعى تكون فاكر، اوعى تكون فاكر ان انا هيباك ولا مصدقاك، انا لما اشوف بعيني هحكم. قال لي بص يا ام الواد، مش انت برضو نفسك في واد، ونفسك كمان ان امال ما تخلفش ولاد، مش نفسك تخلصي منها؟ انا هخلصك منها، ومش هخلي حد يقاسمك في جوزك، بس تعمل المطلوب. قلت له هعمل اللي تقول عليه بس نقول مراضي. قال لي اتفقنا. في ليلة 14 من الشهر العربي تجيلي، وانا هقولك هنعمل ايه، وتحضر الحاجات اللي هطلبها منك، وتعمل كل اللي هيطلب منك. ورحت له فعلا ولقيته مستني، وكان طالب مني شوية حاجات جبتها له، جلبية لابوك عرقان فيها، وقطة صودة، وغراب وأعشاب معينة، وبخور غالي، وجبته فعلا كل حاجة كان طلبها مني جبتها له. ولما رحت أول حاجة عملها ولع البخور وخلط الأعشاب وجاب الغراب ودبحه وصفى دمه على الأعشاب وخدها، وقام قال لي تعالي معايا. قمت، قال لي قبل ما تتحركي البسي ثوب جوزك. لبست الجلابية بتاعت ابوك اللي كان عرقان فيها اللي جبتها معايا، لبستها، وقمنا ورحنا عند تربة قديمة، وقفنا، كان بابها مفتوح وكان من جوه ضلمة زي الكحل، وفجأة زقني جوه وقفل الباب. وقعت على الرمل جوه، كنت في التربة لوحدي، كنت مرعوبة، سمع زي ما يكون صوت حواليا من كل ناحية، عمري ما انسى اليوم ده أبدا، حسيت ان في حد ورا ظهري، سامع نفس ورايا، وزي ما يكون في هوا في رقبتي خارج من نفسه، جسمي كله زي التلج، حسيت به بيلمسني من جسمي، حسيت بالجلابية بتترفع وحد بيلمسني، والغريب ان ما كنتش كارهة لمسته، بالعكس كنت مرتاحالها ومرحبة بيها قوي. فجأة جيت صفوان في وشي ورمى علي الدم اللي خلطه بالأعشاب. صرخت من الرعب ووجعت، ما حسيتش بالدنيا. فكت لقيت نفسي في بيته والدم مغرقني من كل ناحية، ولقيته بيبصلي ويضحك. قال لي هتنولي مرادك يا أم الواد، ضرتك مش هينضف في بطنها ولد، والواد هيجي منك، وجوزك مش هيطيك يبص في وشها. بس الليلة تتصرفي ونسي جوزك أي حاجة، وتحطي الخلطة دي بالدواء. واداني قزازة غريبة كلها فيها سائل أحمر. قال لي الليلة وإلا كل حاجة هتبوظ، وتجيلي يوم 14 في الشهر العربي الجاي، وهيقولك هتعملي إيه، ولحد ما تجيلي كل يوم تحطي له نقطتين في عصير أو في قهوة أو أي حاجة ليها لون، عشان لو هتحطها له في المية ولا حاجة هتبان. وفعلا رحت البيت لقيته عندها، لقيت أبوك عندها عند أمال في أوضتها. النار كلتني، نار الغيرة ولعت أكتر يا ولد. خبطت عليه الباب وطلع وهو مش طايق نفسه، وأول ما فتح الباب عملت نفسي بجع من طولي. صعبت عليه، خدني على أوضتي وهناك فضلت عيط وعملت نفسي مظلومة. قرر انه يبات عندي، طلبت منه نتعشى سوا، خليت عشق يتحضر للعشاء وتعشينا، وحطيت له الدواء في الشاي وشربه ونام. وتاني يوم جالي، وبعدها ما بقاش يبات غير عندي، ونسي أمال، وبقى كل يوم والتاني خناق وزعيق. وبقيت أنا اللي على الحجر لحد ما ولدت أمال وجابت سماح. أبوك فرح بيها قوي ورجع ينساني تاني. رجعت لصفوان بعيط، قال لي انت اللي مرجعتيش في المعاد، واللي بيساعدك غضب عليكي، وده غضب وحش، انت مش جده. قلت له اعمل ايه؟ قال لي تعالي بعد 3 أجمار ما يعدوا، يعني بعد 3 شهور. في 3 شهور دول هتعمل اللي بقولك عليه، كل يوم ترش المية قصاد باب درتك اللي المية دي اللي بديها لك دلوقت، وكل يوم تحطي الدواء لها ولوه، وبعد 3 شهور جيلي ومعاكي حاجة من قطرها وحاجة من هدوم بنتها، ولا تصلي ولا تصومي ولا تمسك كتاب ربنا. ورحت له فعلا بعد 3 شهور، وقال لي ارفعي هدومك، عايز رجلك ودراعك يبقوا باينين. وجاب لي سائل شفاف وبدأ يكتب لي كلام غريب على رجلي وإيدي، بقى جلدي بلون أحمر. وبعد ما خلص قال لي روح النهاردة وبكرة ما تستحميش، ووعي جوزك يلمسك أو تنامي في المكان اللي هو فيه الليلة دي وبكرة. وفعلا روحت وقفلت علي الباب ونمت، وعملت نفسي عيانة، وقلت الفاضل خليك مع أمال الليلة وبكرة هي محتاجاك. ولما قفلت الباب علي ونمت، صحيت بالليل على حد بيلمسني، افتكرت فاضل وافتكرت كلام صفوان، كنت مفزوعة بس في الضلمة ومع النور البسيط اللي جاي من الشباك شفت هيئته. جسم غريب، أكبر من جسم فاضل، أكبر حتى من جسمنا إحنا كبشر. ما شفتش وشه خالص، بس مكان عينيه كان منور. خفت يا ولد، حبيت أصرخ، صوتي ما طلعش، حبيت أتحرك زي ما كنت متكتفة. جسمي كله كان ملكه، معرفتش أدافع عن نفسي خالص ولا أتحرك. وزي ما جه فجأة مشي فجأة، وصحيت مرعوبة وجسمي كله متكسر، بس بس قلت جايز حل. مرضتش استحمى زي ما صفوان ما قال لي. وتاني يوم اتكررت الحكاية بالضبط، بس المرة دي حسيت بكل لمسة لمسها لي أكتر من الأول. حسيت إن أنا بحط إيدي على وشه، لمسته، ما كنتش قادر أفرج ولا قادر أعرف شكله عامل إزاي. بس المرة دي غير كل مرة يا ولد، المرة دي أنا لمسته. أيوة لمسته، لمست وشه. كنت عايز أعرف شكله عامل كيف، أحدد هيئته، أعرف إذا كان حلم ولا لا. لكن ما كانش حلم يا ولدي، حسيت بشكله، وشه كبير زي ما يكون وشه محروق، الجلد بتاعه باين، باين من لمسة ليه. ولما نزلت بإيدي على مجه، كانت سنانه كبيرة، كبيرة قوي. من كتر الرعب يا ولد كنت هموت. تخيل مخلوق زي كده نايم في حضني وبيلمسني، وزي الليلة اللي قبلها جه فجأة ومشي فجأة، بس بعد ما عمل كل حاجة. وزي ما قال لي صفوان، ما استحمتش ورحت لصفوان وانا بصرخ فيه وازعق واقول له انت خليتني خنت جوزي. ضحك وقال لي ما هو كان لازم يتم صلح بينك وبينه عشان يساعدك. امال انت فاكرة الكتابة اللي كنت كاتبها على جسمك دي ايه؟ وبعدين اعمل حسابك، من هنا ورايح هي لازمك زي ضلك، ولو غضب عليك هي ويلك، هينفذ لك كل طلباتك. بس له شرطين. الشرط الاول شعره من راس المولودة، عشان لما تكبر وتتم 17 سنة هتبقى بتاعته هو. الشرط التاني لو جربت من كتاب ربنا او صليتي او صمتي يا ويلك منه، انت خلاص بقيتي ملكه وبتاعته، وهو هيخليكي ملكة. كل طلباتك اوامر، واعمل مكان في البيت ليكي، المكان ده يكون ليك انت وهو بس. ان شاء الله حتى اوضه في البيت عندكم كل ليله تطلعي له وتقعدي معاه، يقضي معاكي اللي هو عايزه وتنزلي بعد كده. بعد سنه ولدت امال بنت تانية، جابت رجية. بس المرة دي أبوك مهتمش، فضلت كل يوم أزجيه وأزجيه الدواء لحد ما كرهوا بعض قوي، والشك دخل بناتهم، بقى يشك في كل تصرفاتها وحياتهم، وحياتهم بقت جحيم. وهي خدت عيالها وسابت البلد ومشت، ورفعت قضية طلاق وطلقها ونسيناها خالص. وبعد سنة يا ولد انت اتولدت، وفضلت أزج أبوك الدواء، وفضلت أشوف الجن كل يوم وكل ليلة، لحد ما من 4 سنين جالي وقال لي إن سماح كبرت وإنها هتبقى ملكة. في الأول ما فرقش معايا، قلت يمكن هرتاح منه، أصلك مش عارف يعني إيه إنك تعيش مع الشكل ده كل يوم في حياتك. بس بعد فترة ضميري بقى يوجعني قوي، بجيت كل ما نام أحلم بنار بتولع في جسمي، أشوف أمال جايبة كرباج وبتقطع جسمي بيه وتصرخ عملت في بنتي كده ليه. قررت أتوب وطلبت من أبوك إن إحنا نطلع عمرة، وفعلا رحنا. بس هناك لا شفت الكعبة ولا عرفت أشوف قبر النبي، كأني اتعميت وبطلت أدي أبوك الدواء. ولما رجعنا من هناك عشت أسود أيام عمري، كنت كل يوم لما نام أبقى ملكه واروح للعالم بتاعه، وهناك كنت بتعذب واشوف أبشع عذاب شفت في حياتي لحد الصبح. ما كنتش ببقى عايز أنام، بجيت اصحى من النوم وجسمي كله يتألم وحس اني بموت من الوجع. بعد 3 شهور عذاب قرر يسامحني، بس كمان قرر يحرمني النبوك. وبعدها ظهرت اعراض المرض اللي عليه، وبعدها تعب جوي جوي. مع الوقت الدكاترة عرفوا ان كان بيشرب حاجة، وقرر ان محدش يأكله او يشربه اي حاجة. ولما بطل يشرب الدواء اللي بيعمله له صفوان، ابتدى يفتكر اماله وبناتها واخر ايامه. بقى يندم وينادي عليهم طول الليل، وكل ما يصرخ ضميري يعذبني. والليلة اللي مات فيها ابوك، اقول لك ايه اللي حصل، طلعت عنده تاني عشان كان بيقول ان دي يوم الوداع، اليوم الفاصل اللي بيني وبينه. وفعلا رحت عمل كل حاجة ونزلت من عنده. وقتها لما نزلت سمعت ابوك كان بينده وبيقول امال، ضميري يا ابني بقى يعذبني. اكتشفت ان انا بقالي 20 سنة ما مسكتش مصحف ولا ركعت ركعة. لما قررت اعمل كده دخلت واستحميت وتوضيت وحاولت اصلي، لكن ما عرفتش، زي ما كنت ناسيه كل حاجة. مسكت المصحف، واول ما مسكته قامت الدنيا وتحولت كل حاجة، تحولت كل حاجة في الأوضة لجهنم. بس ما خفتش وقررت أكمل. فتحت المصحف، لكن ابتدى أن يظهر مخلوقات معاه شكلها أوحش منه، وحشة قوي. لقيت النار كلها مولعة، بدأت أجرى على اعتقاد مني أني ممكن أحرقه. صرخ فيا وقال لي كتبت نهايتك بإيدك، انت عمرك ما كنت مؤمنة ولا تعرف ملة ولا دين. وفجأة الأوضة كلها تحولت لكتلة من النار، وكل حاجة ولعت، والنار مسكت فيا وابوك. وانا دلوقت بين ايدين ربنا، يعني خلاص فاضل على نهايتي خطوة واحدة. انا اعترفت لك بكل حاجة، بكل اللي عملته، والوحيد اللي يعرف طريق مرت ابوك واخواتك هو عمك. ابوك كان بيبعت لهم مبلغ كل شهر معاه، روح لهم ولمهم حواليك، وخد بالك، خد بالك مني، وقول لهم يسامحوني، وانت كمان سامحني يا ابني. ودي كانت آخر كلمة، كانت آخر كلمة أمي قالتها لي. وماتت بعد ما هدت العالم كله على راسي، بعد ما خلتني عرفت قد إيه أمي كانت أبشع إنسانة في العالم. هي اللي قتلت أبويا وكفرت وزنت. أنا كرهت نفسي عشان أنا ابنها وبكرهها قوي. وبعد ما دفناها والله ما كنت عايز أصلي عليها. رحت لعمي محروس وسألته، وقال لي إن أخبار مرت أبويا وإخواتي اتقطعت من 4 سنين فجأة. فجأة هم غيروا سكنهم وفجأة اختفوا. وقتها بس فهمت اللي اختفوا، لأن من 4 سنين أمي قالت إن سماح الجن اختارها. لكن أصررنا إن احنا نعرف المكان، رحنا لآخر عنوان ليهم، وبعد رحلة عذاب وصلنا لعنوانهم ورحنا لهم. وكانت الحالة لا تسر عدو ولا حبيب. رحنا الشارع وسألنا عليهم، وكان الرد أنت بتسأل على بيت سماح المجنونة؟ الرد كان صدمة بالنسبة لي، كنت متأكد ان في حاجة غلط، بس الناس أكدت لي اللي بسأل عليهم دول هم أهل سماح المجنونة. ورحنا أنا وعم بيتهم، فتحت لنا بنت صغيرة حلوة بس الفقر باين عليها قوي. وبمجرد ما فتحت الباب سمعنا صرخة ست رهيبة. ولقينا بنت طالعة تجري من جوه، شعرها منكوش وشكلها مرعب جدا وباين عليها المرض، وست كبيرة طالعة تجري وراها عايزة تمسكها. مسكناها أنا وعمي بالعافية ودخلناها البيت، وفضلت تصرخ أمها لما شافتنا جات لها زي صدمة، هي ما تعرفنيش بس بصت لي جامد قوي وركزت معايا وقالت لي فاضل. وقتها عمي قال لها لا يا أمال، ده ابنه فاضل مات، تعيش انتي. بصت لي بصت كره رهيبة وقالت لي ورحمة ازايها، هي عارفة انك جاي هنا؟ قلت لها لا، ماما ماتت. سكتت وقالت لي البقاء لله يا ابني، تعيش وتفتكر، وجايين ليه؟ قلت لها يا حاجة دول اخواتي وانا اولى بيهم من اي حد تاني، انا جاي اديهم حقهم وحق السنين اللي ضاعت ورعاهم. لا والله كتر خيرك، طلع جدع زي امك. قلت لها بصي انا عارف انها ظلمتك بس هي ظلمتني اكتر منك، انا جاي ارجع حقك وانا ماليش ذنب. قالت لي وذنب انا ايه؟ ذنب انا ايه في اللي جرالي؟ اوعى تفتكر اني ما اعرفش امك عملت فيا ايه. عشق قبل ما تموت اعترفت لي بكل حاجه، ولفيت بسماحة على كل الشيوخ ما لقيناش اي حل، والنتيجة زي ما انت شايف، بنت زي القمر بدل ما جوزها بقت مجنونة ووقفت سوقها وسوق اختها. بنت شافت ايام سودة، حسبي الله ونعم الوكيل في امك، يا رب انت المنتجم يا رب. بنتي كانت زي الفل وكنا عايشين بعيد عنكم ومبسوطين، واللي بتبعتوه كنا راضيين بيه، لحد ما في يوم صحيت على صرخة صرختها. جريت جري على الأوضة، حاولت افتح الأوضة معرفتش، سبعة بنتي بتصرخ مش عارفة مالها ولا عارفة اشوفها، لحد لما كسرت الباب عليها دخلت لقيتها مرمية على الارض وجسمها كله دم، بتجيب دم كأنها كانت في حد بيعذبها. ولما سألتها مسكينة انهارت وتعبت، قعدت تقول لي كلام غريب عن شبح بيجي كل ليلة يحاول يقرب منها وهي ترفض، أغراب كل الطرق وعرض عليها تعيش ملكة بس هي رفضت، ولما تأكد إنها مش هتوافق بدأ يعذبها، بدأت المسكينة تخاف تنام من الرعب. لفيت بيها على كل الصحراء، رحت بيها لصفوان بس مرضيش يقابلنا، وخرجت من خيام الحلب ببكي، قابلتني عشق وحكت لي كل حاجة، خدت بناتي وهربت، خفت فكرت ان انا لما امشي امك هتسيبني في حالي، بس حالة بنتي اتدهورت طبعا عشان مفيش فلوس، الحالة ساءت اكتر، وادي النتيجة وعايزنا سامحها. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. عندها حق، إذا كان أنا مش مسامحها هي هتسامحها؟ ملقتش أي كلام أقوله، أطيب خاطرها بيه؟ أهو أطيب خاطرها إزاي؟ بس صممت أخدها هي وإخواتي وأخدها البيت عندنا، ده أبسط حقوقهم. وفعلا خدتهم، ونوبات الجنان بتاعت سماح ما بطلتش وبقت تهرب، ومرة نلاقيها عند الترعة ومرة على الطريق. شفنا أيام سودة لحد ما شيخ الجامع اللي في البلد شرع عليا أروح لواحد شيخ يعرفه كويس قوي، بتاع ربنا وتقي وورع. بس قلت له ان انا اخاف اتحرك بسماح تهرب مني تاني يا شيخ، محدش يقدر عليها غيري، وبالبلدي محدش شايل همها غيري. قلت له لو ينفع تخلي الشيخ ده يجي البيت. فعلا قرر يساعدني وراح وجاب الشيخ. وجه الشيخ اول ما دخل البيت، ومجرد ما دخل لاحظت ان سماح انكمشت في نفسها كده. وعلى فكرة هي من يوم ما جت ما نطقتش بكلمة، بس اتكلمت بصوت غريب. لقيتها بتتكلم وبتقول خلوه يمشي، انا مش عايزاه، خلوه يمشي. دخل الشيخ وقال لي استر اختك يا ابني وغطي جسمها وشعرها وتأكد ان مفيش اي حاجة بين منها. دخلت فعلا وحاولت اقرب لها، بس بقت تزقني بقوة. ما اعتقدش ان ده جسم ضعيف ابدا، لدرجة ان انا وعمي الاتنين وولاد عمامي ما كناش قادرين نكتفها بالعافية. مسكناها وغطناها. دخل الشيخ واول ما بصلها ابتدى يقرأ قرآن. أرى الفتحة والمعوذتين وخواتم سورة البقرة وهي عمالة تصرخ وتتنفض، وفضل يدعي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهي تصرخ كفاية كفاية تبتعتي، عقدها ممضي من وهي في اللفة، دمها وحتة من جسمها كانوا العهد، دي بتاعتي أنا مش هسيبها. أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فضل الشيخ يكمل يكمل، وجاب زي فتلة رفيعة وقرأ عليها قرآن وبدأ يضربها بيها، والتاني يصرخ كأن حد بيجلده. ولقينا فجأة عيون سماح طلعت لبره قوي مبرقة جدا. الشيخ جري وحط ايده على عينيها وقال له مش من عينها، اطلع من اي طرف من اطراف ايديها او رجليها، لكن عينها او دماغها او بطنها لا. وفجأة لقينا رجل سماح بتورم قوي، قام الشيخ جاب دبوس وشك بيه رجليها. والغريب ان شكة الدبوس نزلت كمية دم رهيبة، ومكان الدبوس اتحرق زي ما يكون اللي كان نازل مش دم، ده مية نار. وفجأة حركتها هديت وفتحت عينيها وبصت لنا وقالت انا فين ومين انتوا. حط الشيخ إيده على رأسها وبدأ يقرأ قرآن وهي هادية جدا وبتسمعه. والحمد لله خلصنا من الكابوس ده، وخدت أمال وبناتها وطلعنا حجينا وعملنا أكتر من عمرة، وربنا قدرني وجوزت إخواتي البنات. بس أنا مش ناوي أفكر في الجواز، طول الليل والنهار بفكر في اللي حصل لأبويا، وكل ليلة بحلم بأمي بشكلها المرعب لما اتحرقت والكائن ده بيعذبها وهي بتصرخ. كل يوم بصحى على صوتها وهي بتصرخ من العذاب. ربنا يسامحك، بس أنا مقدرش أسامحك، بس مش عارف الأحلام دي بتجيلي منين. يا ترى الدور التالت ده لسه ليه دور؟ ممكن يكون في حاجة؟ ما اعتقدش. هو مشي، بس ده مكانه أصلا اللي أمي كانت بتقول إنها كانت بتطلع. لا لا لا لا لا، بس الشيخ كان هنا، يعني لو كان حس بأي حاجة كان وقتها قال. طب أطلع الدور التالت؟ مش عارف، لسه مقفول زي ما هو. المهم ربنا يسامحك، لا عايز افكر فيكي ولا عايز افكر في حياتك ولا عايز افكر في اي حاجة بسببك، بس انا عمري ما هسامحك. وبكده أعزائي المستمعين يكون انتهت حلقة النهاردة، وقصة النهاردة قصة أمال وبناتها. أتمنى القصة تكون عجبتكم، وأتمنى الفكرة تكون عجبتكم، والهدف من القصة دي يكون عجبكم أو وصل لكم. شكرا جزيلا لكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.